يقول: ما الفرق بين السادة والأشراف بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما في شيء اسمه سادة وأشراف، هذه يعني كلمة مستحدثة، السادة والأشراف. يقول: إن السادة هم أولاد الحسين، والأشراف هم أولاد الحسن، يعني ذرية الحسين يقال لهم سادة، وذرية الحسن يقال لهم أشراف. هذا كلام باطل، بل جاء لفظ السيد للحسين أكثر من الحسن. والحديث البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد. أما الحديث الثاني وهو الحسن سيد شاب أهل الجنة، فالحسن أيضا ذكر. إذا الحسن ذكر مرتين والحسين ذكر مرة واحدة، هذا عدا أن الحديث إن ابني هذا سيد هذا في البخاري، بينما حديث الحسن حسين سيد شاب أهل الجنة مختلف في صحته، يعني هو في يعني المسانيد والسنن، وهو إن شاء الله حديث حسن إن شاء الله تعالى، يعني لكن ليس بقوة حديث إن ابني هذا سيد الذي قاله النبي في الحسن. فالأصل إذا قلنا هذا الحسن هو السيد أكثر من الحسين، وإن كان كلاهما سيد لا شك في هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ليس بالضرورة إذا كان الحسن سيدا أن يكون كل ذريته سادة، هذا غير صحيح. في من ذرية الحسن من لا يصلي، ومن ذرية الحسين من لا يصلي، من لا يعبد الله تبارك وتعالى، هل يلزم أن يكون جميع الذرية يكونوا صالحين؟ ليس بالضرورة. هذا الأمر يعني لا يؤخذ بالوراثة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا، قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأصل في العمل. فقضية أن أولاد الحسين أو نسل الحسين يقال لهم سادة، ونسل الحسين يقال لهم أشراف، هذا كلام باطل غير صحيح أبدا. بل الصحيح أن السيادة وصف وليست نسبا، وقد يكون الإنسان سيدا وليس من آل البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، أي سعد بن معاذ. وقال عمر عن بلال وأبي بكر، قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. فكلمة السيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا. فقال: لا، سيدكم فلان، وغير سيدهم صلى الله عليه وسلم. فكلمة سيد وصف يوصف بها الإنسان الذي اجتمعت فيه أوصاف السيادة من الكرم وحسن الخلق والبشاشة وحسن الرأي والشجاعة وما شابه ذلك من الأمور الطيبة، فيقال له فلان سيد بغض النظر عن نسبه. فإذا جمع بين هذه الأخلاق وبين النسب الشريف فهذا خير على خير. لكن قضية أن السادة هم نسل الحسين والأشراف هم نسل الحسن هذا كلام باطل. أو البعض يقول السادة هم نسل الحسن والحسين والأشراف هم بقية قريش، هذا كله كلام أيضا غير صحيح. لكن هذا في استعمال الناس الآن صار يكثر كذلك، لكن على كل حال هذا كلام غير صحيح.